اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولسائر وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع شملنا واجمع شملنا ورحب صفنا ورحب صفنا واحفظ مصرنا.